بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تكلمنا في الدرس الماضي عن بقية الأحكام المتعلقة بكتاب الحج، وأخذنا بما يحصل التحلل الأول في الحج والعمرة، متى يحصل التحلل الأول في الحج، أو بما يحصل التحلل الأول في الحج. الطواف والحلقة والتقصير والرمي، أحسن. ومتى يحصل التحلل الأول في العمرة؟ إذا فرغ من السعي، أحسنت. إذا فرغ من السعي يحصل التحلل الأول. وما حكم أو ما الواجب في الوط في العمرة؟ ما الواجب في الوط في العمرة؟ ما المراد بالشاة هنا؟ هي شاة دم يعني يذبح فدية أذى، فدية أذى. ما المراد فدية أذى؟ إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة. متى يبدأ الوقوف عند الحنابلة؟ الوقوف في عرفة، هل يبدأ بعد الزوال أو من فجر يوم عرفة؟ من فجر يوم عرفة. والقول الثاني متى يبدأ؟ من الزوال، من زوال الشمس. ما الحكم لو ترك الحاج مبيت ليلة في ميناء من ليالي التشريق؟ ما الحكم لو ترك ليلة؟ عليه دم. طيب لو ترك ليلتين كم واحد؟ دم واحد. طيب ما الحكم لو ترك رمي يومين، يوم النحر مثلا واليوم الحادي عشر؟ ما الحكم؟ ما الواجب عليه؟ دم واحد، أحسن، دم واحد، ولا يتكرر بتكرر ترك الرمي. ما هي الأيام التي يجزئ الذبح فيها للأضحية عند الحنابلة؟ ما هي الأيام التي يجزئ الذبح فيها عند الحنابلة؟ أحسنت. والثالث عشر يدخل؟ لا يدخل، وإن كان العلماء الآن يفتون بدخوله. ما الحكم لو نوى بذبيحة واحدة عقيقة وأضحية، واتفق وقت العقيقة مع وقت الأضحية؟ هل يجوز مثلا لو أتته بنت وصادف يوم العيد مثلا اليوم السابع من ولادة هذه البنت، هل يجوز أن يذبح يعني ذبيحة واحدة وينوي بها العقيقة والأضحية، ولا يجوز؟ يجوز، يجوز، بس لكن بشرط أن ينوي، بشرط أن ينوي عنهما. قال رحمه الله: كتاب الجهاد. نعم، ابدأش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله: كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، وسنة رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب، فيجعل خمسها خمسة أسهم: سهم لله ولرسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له إسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة: للراجل سهم، وللفارس على فرس عربي ثلاثة، وعلى غيره اثنان، ويقسم لحر مسلم ويرضخ لغيرهم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين. وكذا خمس الغنيمة. قال رحمه الله كتاب الجهاد. والجهاد في اللغة هو بذل الطاقة والوسع، وأما في الشرع فهو قتال الكفار خاصة. وذكر المؤلف للجهاد حكمين: الحكم الأول هو فرض الكفاية، والمراد بالجهاد هنا يعني في فرض الكفاية يشمل ثلاثة أمور، يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول أن ينهض إليه، يعني إلى الجهاد، قوم يكفون في جهادهم، سواء متبرعين أو برواتب، يعني يستعدون بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم. هذا الأمر الأول، والأمر هذا فرض كفاية على الإمام. الأمر الثاني أن يكون في الثغور من يدفع العدو عنهم. الأمر الثالث هو أن يبعث الإمام في كل سنة جيشا يغزون ويغيرون على العدو في بلادهم. كل هذه الأمور الثلاثة تدخل في فرض الكفاية، أن يكون هناك أناس مستعدون للعدو إذا قصدهم في داخل البلد، والأمر الثاني يكون أن يكون هناك أناس مستعدون أيضا في الثغور وهي أطراف البلاد، بلاد المسلمين، والأمر الثالث أن يرسل الإمام في كل سنة جيشا يغيرون على العدو في بلادهم. هذا فرض كفاية على الإمام، هذا الحكم الأول وهو فرض كفاية. هذا إذا قام بهذه الأمور من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الناس كلهم. الحكم الثاني يقول: إلا إذا حضره أو حصره. هذه الأحوال التي يتعين فيها الجهاد، الأحوال التي يتعين فيها الجهاد. إذا حضر، الحال الأولى إذا حضره، يعني إذا حضر الرجل صف القتال، إذا حضر الرجل صف القتال تعين عليه. الحالة الثانية إذا حصره عدو، إذا حصر المسلم عدو تعين عليه أن يدافع عن نفسه. الحالة الثالثة إذا حصر بلده عدو، إذا حصر بلده عدو فحينئذ يتعين الجهاد. الحال الرابعة قال: إذا كان النفير عاما، يعني إذا استنفره الإمام، استنفر الناس ودعا الناس إلى الجهاد، فهو حينئذ يكون فرض عين، يكون فرض عين. ومتى يكون الحكم الثالث الذي لم يذكر مؤلف؟ سنية الجهاد، وهو يسن بتأكد مع قيام من يكفي، يسن بتأكد مع قيام من يكفي. ثم قال رحمه الله: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. الحكم هنا مبهم، هل هو مكروه أو محرم؟ الصحيح أنه محرم، لا يجوز ويحرم أن يتطوع بالجهاد، يعني الجهاد الذي هو سنة، سنة. من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، لابد أن يستأذن منه أو منهما إذا كان موجودين. ولا يعتبر إذن الجد ولا الجد ولا غير الأبوين. قال رحمه الله: سن رباط وأقل سعى. الرباط في سبيل الله هو لغة الحبس، وأما في الشرع فهو لزوم ثغر لجهاد، لزوم الثغر لجهاد. وأقله ساعة، أقل الرباط ساعة كما في الاعتكاف عندنا، وتمام الرباط يعني أفضله أن يمكث 40 يوما، وتمامه 40 يوما، يمكث في الثغور لحماية بلاد المسلمين. قال رحمه الله: وعلى الإمام، احنا ذكرنا أن على تفيد ماذا؟ الوجوب. وعلى الإمام يجب على الإمام إذا سار إلى الجهاد أن يمنع المخذل، والمخذل هو الذي يفند غيره عن الغزو، يفند غيره عن الغزو. وكذلك يجب عليه أن يمنع المرجف، المرجف هو من يحدث بقوة العدو والكفار ويحدث بضعفنا، هذا يجب على الإمام أن يمنعه. قال: وعلى الجيش طاعته، يجب على الجيش طاعة الإمام والصبر معه، والصبر معه. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. الغنيمة هي مشتقة من الغنم وهو الربح، واصطلاحا هو ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. هذه الغنيمة متى تملك؟ تملك عندنا في المذهب بالاستيلاء عليها في دار الحرب، لا يشترى أن تنقى بلاد المسلمين، يكفي أن يستولي المسلمون عليه في دار الحرب فإن حينئذ تملك. ثم تقسم هذه الغنيمة 5 أقسام، تقسم 5 أقسام، فيؤخذ الخمس، يؤخذ منها خمس، تقسم الغنيمة 5 أقسام، خمس يقسم 5 أقسام أيضا، الخمس الأول يقسم 5 أقسام، والأربعة هذه لمن؟ للجيش ولمن حضر القتال، لمن حضر القتال. وهذا الخمس أيضا يقسم 5 أقسام. قال: فيجعل خمسها، هذا القسم الأول، الخمس الأول الذي يقسم 5 أقسام. قال: فيجعل خمسها 5 أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الآن يصرف في مصالح المسلمين، يعتبر من الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين في بناء مساجد، بناء مستشفيات، طرق، هذا المراد به، وسيذكره المؤلف. السهم الثاني قال: يكون لذوي القربة، ذوي القربة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم والمطلب، بنو هاشم والمطلب، خلافا لما في الزكاة، الزكاة الذي يمنع من الزكاة فقط هم بنو هاشم، وأما بنو المطلب لا يمنعهم الزكاة. هنا يعطى من السهم لذوي القربة بنو هاشم وبنو المطلب. السهم الثالث: سهم لليتامى والفقراء، واليتيم هو من لا أب له ولم يبلغ. السهم الرابع يكون للمساكين، وهو من لا يجد كفايته، من لا يجد كفاية أكثر من نصف كفايته، أو يجد بعض الكفاية كما مر معنا في الزكاة. والسهم الخامس هو سهم لأبناء السبيل، لأبناء السبيل، فهؤلاء يعطون من الزكاة. هذا الخمس الأول الذي يقسم 5 أقسام، ثم بعد ذلك يقسم الباقي على المقاتلين، لكن قبل أن يقسم يخرج منه الرضخ، والرضخ المراد به وسيذكر المؤلف، الرضخ هو العطام الغنيمة بلا الرضخ، العطام الغنيمة أقل من السهم لمن لا يسهم له، لمن لا يسهم له من النساء والأطفال وغيرهم. قال: وشرط لمن يسهم له إسلام. ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة يعني الحرب لقصد القتال، سواء حارب أو لم يحارب، قاتل أو لم يقاتل، إذا شهد الوقعة فإنه يكون له نصيب. للراجل يعني الذي ليس له مركوب، الذي يمشي على رجليه، سهم واحد فقط. وللفارس يعني الذي يركب على فرس عربي 3 أسهم، وعلى غيره يعني على الذي يجاهد على غير العربي يسهم له 2، يعني 3 أسهم. إذا كان الفرس عربيا فيسهم للفارس وللفرس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وأما إذا كان الفرس غير عربي فيسهم له 2 سهم، سهم له وسهم لفرسه. أما غير الفرس كالخيول وأكل الإبل والفيلة وغيرهم الحيوانات فإنها لا يسهم لهم، لا يسهم لهم لعدم وروده. ثم قال ويقسم ويقسم لحر مسلم مكلف. المؤلف هنا قوله لحر مسلم خالف المذهب، والمذهب أن حتى الكافر يقسم له من الغنيمة ويسهم له، لكن بشرط إذا أذن له الإمام في القتال. إذا أذن الإمام للكافر بالقتال فإنه يسهم له. وأما حكم الاستعانة بالكفار في القتال، في القتال المذهب عندهم أنه محرم، أنه محرم إلا لضرورة، إلا لضرورة. قال ويرضخ لغيرهم، يعني يرضخ لمن لا يسهم له، والرضخ كما ذكرنا العطام الغنيمة دون السهم. ثم قال وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. إذا فتحوا أرضا من بلاد الكفار بالسيف يعني بالقتال لا صلحا وإنما بالغلبة والقهر، يخير الإمام حينئذ تخيير مصلحة لا تخيير تشهي، تخيير مصلحة بين قسمها، يقسمها بين الغانمين بين المقاتلين أو يقفها على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قسمها قسمين، قسم أوقفه والقسم الثاني قسمه، ومن هذا القسم الذي قسمه ما أتى إيش في نصيب عمر الذي أوقفه، الذي أوقفه. كذلك المذهب كما سيأتينا أن الشام، أراضي الشام ومصر والعراق كلها إيش موقوفة، وهذه فتحت في زمن من؟ في زمن عمر رضي الله عنه وأوقفها. يقول أخشى أن يأتي المسلمون بعد ذلك ويكونون فقراء، يعني أخشى أن أملك الغانمين الآن ويأتي بعد ذلك أناس من المسلمين ولا يكون لهم شيء، فأوقفها على جميع المسلمين، أوقفها جميع على جميع المسلمين، وضرب عليها خراجا مستمرا. الخراج هو الأجرة التي تؤخذ مقابل المقام على هذه الأرض، سواء كان المقيم عليها مسلما أو كافرا، مسلما أو كافرا. قال ووقفها على المسلمين، يقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا، أجرة مستمرة، والمرجع في تقدير هذا الخراج إلى الإمام، هو الذي يقدره حسب المصلحة، يؤخذ ممن هي بيده، في يده، سواء كان مسلما أو كافرا، تؤخذ منه كل عام، تؤخذ منه كل عام. قال وما أخذ من مال مشرك، ما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية، وسيأتي تعريف الجزية، وخراج، الخراج الذي يؤخذ على الأرض التي يقفها الحاكم بعد تحريرها والتغلب عليهم الكفار، وعشر، وعشر. هناك عندنا المذهب أن الحربي إذا تاجر عندنا، إذا تاجر عندنا فإنه يؤخذ منه عشر تجارته، عشر تجارته. وأما الذمي، الذمي يؤخذ منه نصف العشر، نصف العشر. هذا العشر والنصف أيضا يعتبر أيضا فيئا، يكون فيئا، وهذا الفيء يعني هذا كأنه حق رجع المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم، فالأهم من سد الثغور وكفاية أهله وعمارة الجسور وإصلاح الطرق والمساجد ورواتب القضاء والفقهاء والأئمة والمؤذنين وغير ذلك. هذه الأمور التي تؤخذ من المشركين بلا قتال كالجزية وكذلك الخراج والعشر، فهذا يعتبر في يصرف في مصالح المسلمين. فصل. قال ويجوز، صلى الله عليه، نعم نعم، وكذا خمس، خمس الغنيمة الذي ذكرناه الذي هو السهم الذي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في أيضا يصرف في مصالح المسلمين. فصل. ويجوز عقد الذمة لمن له كتاب أو شبهته، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وحرم تعظيمهم وبداءتهم بالسلام. وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي. فصل، قال رحمه الله: فصل، ويجوز عقد الذمة. والذمة في اللغة هي العهدة والضمان والأمان، وأما في الاصطلاح فهي إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. إقرار بعض الكفار على كفرهم يعني أن يعيشوا في بلاد المسلمين وبين المسلمين بشرطين: أن يبذلوا الجزية، والشرط الثاني أن يلتزموا بأحكام الإسلام. عقد الذمة لا يجوز إلا فقط لمن له كتاب، وهم اليهود والنصارى، أو شبهة كتاب، وهم فقط عندنا في المذهب مجوز. يعني لا يجوز من الكفار يعني نعقد الذمة من الكفار إلا لثلاثة أصناف فقط، وهم اليهود والنصارى والمجوس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسي هجر، أو شبهته يعني له شبهة كتاب وهم المجوس. ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا، هؤلاء الثلاثة أصناف يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. والجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. وأما غير هؤلاء اليهود والنصارى، غير هؤلاء اليهود والنصارى والمجوس، غيرهم يقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا، لا يجوز نعقد معهم عقد الذمة. وتؤخذ منهم ممتهنين، تؤخذ الجزية من أهل الذمة اليهود والنصارى والمجوس حال كونهم ممتهنين مصغرين بأن يطال قيامهم وتجر أيديهم، وهذا وجوبا تؤخذ منهم بهذه الكيفية وبهذه الحالة، ممتهنين يهانون عند أخذ الجزية منهم، وكذلك مصغرين يطال وقوفهم، يعني إذا أتى يدفع جزية لا تؤخذ منه الجزية مباشرة، تبقى يعني يبقيها عنده فترة طويلة، وأيضا إذا أخذها منه تجر أيديهم مثل ما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال: ولا تؤخذوا من صبي، هؤلاء الذين لا تؤخذ من جزية الصبي ولا العبد، وكذلك المرأة ليس عليهم جزية، وكذلك الفقير العاجز عن الجزية ونحوهم كالأعمى والمجنون والزمن، هؤلاء لا تؤخذ منهم، لا يجوز أن تؤخذ منه الجزية. لكن لو أسلم، لو حال الحول ووجبت عليه الجزية وأسلم، هل تؤخذ منه الجزية ولا تؤخذ؟ تؤخذ منه الجزية ولا تؤخذ؟ لا تؤخذ منه ترغيبا له في الإسلام. لكن لو حال الحول على الزكاة ثم كفر، تؤخذ منه الزكاة ولا تؤخذ؟ تؤخذ، لأنها وجبت عليه حال كونه مسلما. ويلزم أخذهم، يلزم الإمام، يجب عليه أن يأخذهم يعني يحكم بينهم بحكم الإسلام، يقيم عليهم أحكام الإسلام، لكن فيما يعتقدون تحريمه من نفس، يعني من قتل نفس، والكلام في الأعراض أيضا القذف، وكذلك أخذ الأموال وغيرها. أما ما يعتقدون حله، الذي يعتقد حله، فإنه لا يحكم بينهم بحكم الإسلام، كما إيش؟ لو شربوا الخمر لأنهم يعتقدون حلها، وكذلك أكل لحم الخنزير، كذلك المجوس عندهم نكاح المحارم، فلا يحكم بينهم بحكم الإسلام لأنهم يعتقدون حله. ويلزمهم التميز عن المسلمين، يلزم أهل الذمة يتميزون عن المسلمين، يعني يفعلوا شيئا يتميز في ظاهرهم عن المسلمين، والتميز عندنا في المذهب بأشياء كثيرة، بأكثر من 10 أمور، في القبور مثلا، وفي اللبس، ها لبس الزنار، يلبسون الزنار على وساطهم، وكذلك قال ولهم ركوب، هذا من التميز أيضا، لهم ركوب غير الخيل، الخيل لا يركبون فيه عليه، يمنعون منه بغير سرج، لا يضعون السرج إذا ركبوا على غير الخيل، وأيضا لا يركبون مثل المسلمين، وإنما يركبون عرضا، يركبون عرضا بأن تكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى الجانب الآخر، يعني لا يركب ويضع قدميه في كل واحدة في جهة، وإنما يركب عرضا، يركب عرضا حتى وبدون سرج أيضا، حتى يكون متهيئ للسقوط. لكن الآن للأسف يعني نحن الذين نسأل الله السلامة منهم. قال وحرم تعظيمهم، تعظيم أهل الذمة بالقيام لهم وتصديرهم في المجالس وتوقيرهم، كل هذا محرم. كذلك يحرم تعظيم المبتدع الذي يجب هجره وتصديره في المجالس كالرافضي، وأما المبتدع الذي يسن هجره كأهل المعاصي، هؤلاء يعني يكره للمسلم تعظيمهم والقيام لهم. قالوا بدأتهم بالسلام، أيضا الحديث لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام، ويسن إذا سلم إنسان على مسلم، على شخص يعتقد أنه مسلم فتبين أنه ذمي، أن يقول له رد علي سلامي، رد علي سلامي، فيقول له الذمي رددت عليك سلامك أو سلامك. وأما مصافحتهم وتشميته فإنه مكروه. وتعزيتهم ما حكمه؟ ما حكم تعزية الذمي؟ بواح؟ تعزية الذمي محرم، تعزية الذمي محرم. تهنئتهم بأعيادهم وشهود أعيادهم، كل هذا من المحرمات. ثم ذكر ما ينتقض به عهد الذمي، ويتعدى الذمي على مسلم بقتل مطلقا، سواء كان هذا القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ كما في المنتهى. وأما في الإقناع فقيده بكونه قتل عمد، وأما في المنتهى مطلق، إذا تعدى الذمي على مسلم سواء كان بقتل عمد أو شبه عمد أو خطأ فإنه ينتقض عهده، أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، انتقض عهده دون إيش؟ عهد نسائه وأولاده. ولا يقف نقض العهد على حكم الإمام، لا يلزم أن يحكم الإمام بأن عهده انتقض، فمتى فعل شيئا ما ذكر انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي، يخير فيه بين أربعة أمور، إما أن يقتله أو يسرقه أو يمن عليه يعني مجانا أو فدائه. هل الآن موجود عندنا أهل الذمة وليس موجودين؟ أين هم؟ السعودية عندنا أهل الذمة؟ الحقيقة أنه لا يوجد أهل الذمة، لأن المراد بأهل الذمة هم الذين يعيشون معنا مثل الرافضة، يعني مستوطنين ويقيمون بديار المسلمين إلى الأبد يعني. لكن في السعودية الآن لا يوجد، في مصر، فيه مصر وإيران والعراق أيضا فيها، سوريا فيها، لكن الجزيرة الآن العربية أو السعودية فيما نعلم يعني لا يوجد يعني أهل ذمة، ما يوجد. وهؤلاء الكفار إيش؟ هؤلاء يعني عندنا العقود التي تفيد الكفار الأمن في بلاد المسلمين ثلاثة: العقد الذمة وقد تقدم، الثاني الأمان، الثالث الهدنة، الثالث الهدنة، ونشير إليه بشكل سريع لأن الوقت ضيق. الأمان هو إعطاء عهد لمحارب بعدم اعتداء نفسه وماله وعرضه ودينه. وشروط عقد الأمان أن يكون العاقد له مسلما عاقلا ولو مميزا أو أنثى، وأن يكون مختارا، ويشترط أيضا ألا يوجد ضرر على المسلمين بتأمين هذا الكافر. والشرط الخامس ألا تزيد مدة الأمان على 10 سنين، على 10 سنين. ويصح الأمان من الإمام الأعظم لجميع المشركين، جميع المشركين سواء كانوا من اليهود، نصارى، مجوس، عباد الشمس، يعني وثنيين، بوذيين، يجوز عهد الأمان من الإمام لجميع المشركين. ويجوز أيضا من كل أحد من المسلمين لقافلة يقولون وحصن صغيرين عرفا كمئة فأقل، كمئة فأقل. إذن هؤلاء الكفار الأصل لهم يعني مستأمنين، هؤلاء الموجودين مستأمنين، وإذا حصل معهم عقد الأمان يحرم على المسلم قتلهم واسترقاقهم وأسرهم، وكذلك يحرم التعرض لهم وإخافتهم، فيجب على المسلمين احترامهم. بعض الناس يعتقد أنه يعني لا يجب على المسلم، هؤلاء الحربيين. وأصلا تصنيف الكفار الآن، هل هم الآن فرنسا مثلا أو إيطاليا مثلا، هذه الدول هل هي حربية أصلا؟ يعني هل بيننا وبينها حرب؟ قد يكون يعني هناك حرب بين مجموعة من المسلمين مع هذه الدولة، لكن لا يعني أن كل المسلمين يأخذون حكم هذه الدولة. مثلا دولة مثلا معينة تحارب مثلا دولة عظمى، أو مثلا تحارب أسبانيا مثلا، أو تحارب بريطانيا، هل يعني ذلك أن السعودية لابد تدخل في هذا الحرب؟ يعني هذه الدولة حربية بالنسبة لهذه الدولة، مثلنا الآن السعودية مع إسرائيل مثلا، إحنا حربيين بالنسبة لهم، وهم بالنسبة لنا حربيين. لو أتى هنا شخص منهم حل قتله، ويعني كل شيء يجوز فيه. فبلاد المسلمين الآن متفرقة من سنين متطاولة، يعني الخلافة الإسلامية سقطت من عقود، يعني وإلا الخلافة العثمانية التي استمرت تقريبا، لكن منذ أن سقطت لا توجد خلافة حقيقية. فالآن يعني كل بلد يأخذ يعني حكم نفسه، يعني كل بلد كأنه الوالي فيه كأنه خليفة، ويأخذ يعني أحكام الولاية العامة. ويعني هناك أدلة كثيرة تدل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما في صلح الحديبية هناك من المسلمين من الذي سلم نفسه في أثناء الصلح؟ من هو الصحابي الذي سلم نفسه في أثناء الصلح؟ أبو بصير. أبو بصير، والمشركون قالوا أول ما ترده إلينا هذا، فرده إليهم، ثم انعزل، قتل من معه ثم انعزل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنه ولم ينصره، مع أنه كان ضعيفا. يعني لا يعني أن كل مسلم يحارب في العالم يجب على المسلمين يصلي، يجب نعم، لكن متى ما استطاع، أو إذا كان هناك عهد. إذا كان هناك عهد بينك وبين هذه الدولة الكافرة وهي اعتدت على بلاد مسلمين أخرى، لا يجوز الاعتداء عليهم، هناك عهد بينك وبينهم. أيضا هناك حالة يجب فيه تأخير الجهاد، مثل الحالة التي نعيش فيها الآن، يجب فيها تأخير الجهاد، لأن المسلمين ليس عندهم قدرة على الجهاد. ولا نقول يعني نقول خلاص ونسلم الأمر للكفار، لا، يجب على المسلم أن يعد نفسه، وأعد لهم ما استطاع، يعني يجب على الحاكم أن يعد نفسه وأن يتجهز وأن يعني يحصن نفسه ويشتري الأسلحة. عموما هذه أمور معقدة، فلا يعني يستعجل فيها الإنسان، وإنزال الكلام الفقهاء على الواقع خطير جدا، وأيضا ينبغي التأني فيه وعدم الاستعجال. الهدنة هي العقد على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة ولو بعوض. يعني بعض الناس تكلم عن مثلا بعض البلاد لما أعطت عوض لبعض الدول الكافرة، ما في مشكلة، أعطى عوض، أو حتى يجوز إعطاه من الزكاة، يجوز إعطاه من الزكاة حتى يكف شره عن المسلمين، لئلا يهجم على بلاد المسلمين ويحصل الأسر ويحصل الكفر في بلاد المسلمين، مثل ما حصل الآن في بعض الدول الموجودة الآن، انتشر الكفر، انتشر الفساد، انتشر. فيجوز عقد الهدنة، هي العقد على ترك القتال مدة معلومة، أكثر من 10 سنين، 50 سنة، 40 سنة، بقدر الحاجة ولو بعوض، ولو بعوض منا أو منهم، منا أو منهم. شروطها بسرعة نذكرها، أن تكون في الحال التي يجوز فيها تأخير الجهاد، والشرط الثاني أن تكون الهدنة صادرة من الإمام أو نائبه فقط، والشرط الثالث أن تكون معلومة وإن طالت، تكون معلومة وإن طالت 30-20 سنة 10 سنوات. شيخ الإسلام يختار صحة عقد الهدنة بدون تحديد، بدون تحديد زمن معين، مفتوح، لكن يقول أنها تكون هدنة جائزة وليست لازمة، وليست لازمة، ويعمل يقول الإمام بالمصلحة، يعني أشد من يعني أو أسهل من الحنابلة، هو يجوز عقد الهدنة معهم يعني سليم متطاولة بدون تحديد مدة. المذهب عندنا لا بد أن تكون مدة وإن طالت. هذا تقريبا ما يتعلق به. هناك مسألة، يعني بعض الشباب يقول أن في إحدى الدول أسروا امرأة جندية فاستأثر بها أحدهم وأخذها معه، ويقول ما أصبحت معه إلا دخلت الإسلام، ما الحكم الآن؟ يعني دخل بها، يعني في نفس اليوم دخل بها جندية، ما نريد أن نسمي جنسيتها، لكن يعني ودخل بها، ما الحكم؟ هل هذا جائز؟ إيش؟ هي إيه هم أنها رقيقة، هي إيه أسيرة، عنها أسيرة، هي إيه تأخذ ما نشكى، قبض عليه في وقت الحرب يعني، لكن هل يجوز فعله الآن؟ إيه؟ لماذا؟ ها؟ هو الإمام، هو الرئيس. أحسنت، أولا لا يجب استبراء بحيضة، لأن قد تكون متزوجة، يجب سواء متزوجة أو عزباء. ثانيا إذا كانت ليست يهودية ولا نصرانية لا يجوز وطأها، لا يجوز استرقاقها، لكن لا يجوز وطأها، لا يجوز إذا كانت وثنية مثلا أو ملحدة، لا يجوز وطأها أبدا. تكون رقيقة نعم، لكن وطأها لا، لا يجوز، محرم، يحرم على المسلم أن يطأ إلا ذمية، يعني يسترق، يجوز وطأ الكافرة الذمية الحرة فقط، يعني اليهودية والنصرانية فقط، أما الوثنيين هؤلاء ما يجوز وطأهم أبدا، لا بعقد نكاح ولا بعقد رق أو تملك أو ملك يمين. هذه أيضا متعلقة بكتاب الجهاد وكتاب النكاح، وكتاب النكاح. طيب، كتاب البيع. السلام عليكم. كتاب البيع وسائر المعاملات ينعقد بمعاطات وبإيجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف، وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم، وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه، ولمشتر الخيار. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وتصح سائر العقود. ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه. قال رحمه الله: كتاب البيع. البيع في اللغة مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده عند البيع، وأما في الاصطلاح فهو مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، مبادرة مال ولو في الذمة. وهذا تعريف الشيخ الحجاوي في الإقناع، وفي أيضا زاد المستقنع: مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، يعني بمال أو بمنفعة على التأبيد لكي يخرج الإجارة، غير ربا وقرض، غير ربا وقرض. وأركانه ثلاثة: العاقدان والمعقود عليه، والصيغة المعقود بها، وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وأيضا في السنة يقول صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة منها البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال ينعقد بمعاطاة. البيع ينعقد بطريقتين، الطريقة الأولى هي المعاطاة، والمراد المعاطاة هي كما قال المطلع هي المناولة، سواء كانت معاطاة من الباع ومشتري أو من أحدهما، يعني تكون معاطاة من أحدهما وكلام من الآخر كله جائز، أو معاطاة من الاثنين، كان تدخل بقالة مثلا وتأخذ خبز وتضع الريال ثم تمشي ويأخذ هو الريال، هذه معاطاة من الباع والمشتري. الطريق الثاني عندنا هي الإيجاب والقبول، والإيجاب هو اللفظ الصادر من الباع والمشتري، من الباع، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الباع، وأما القبول فهو اللفظ الصادر من المشتري. ويشترط لصحة الإيجاب والقبول عدة شروط. أولا الشرط الأول يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر والنقد والحلول والتأجيل، أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر والنقد والحلول والتأجيل، يعني يقول البائع بعتك بمئة فيقول قبلت بمئة، أو بمئة ريال ويقول قبلت بمئة ريال، لو قال بعتك بمئة ريال فيقول المشتري قبلت بخمسين ريال، هل يصح القبول؟ لا يصح. الشرط الثاني ألا يتشاغل العاقدان بما يقطع ألا يتشاغل العاقدان بما يقطع البيع عرفا بين الإيجاب والقبول. الشرط الثالث الاتصال ولو تراخى بين الإيجاب والقبول ما دام في المجلس. وأما البيع بالكتابة، البيع بالكتابة هل يجوز ولا يجوز؟ نص في الإقناع على جوازها والصحة، لكن اعترضه الشيخ منصور وظاهر منتهى عدم الصحة. البيع بالكتابة يعني يكتب هنا في البلد بعتك سيارة ثم يذهب برسالة إلى الآخر ثم يقول الآخر في البلد الثاني ها قبلت، أو في مكان آخر يقول قبلت. الإقناع ذكر هذه مسألة أنها صحيحة وتابعها أيضا عليها صاحب الغاية. قال بسبعة شروط. الشرط الأول الرضا منهما، يعني من المتعاقدين، لقوله صلى الله عليه وسلم إن البيع عن تراض، رواه ابن ماجه وابن حبان. الشرط الثاني قال كون العاقد جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد، الحر المكلف الرشيد. وأما الصغير فلا يصح بيعه إلا في حالتين، الحال الأولى إذا كان المبيع شيئا يسيرا كرغيف ونحوه فيصح منه، الحالة الثانية إذا أذن له وليه في المال، إذا أذن له وليه في المال فإنه يصح منه البيع في القليل والكثير، في القليل والكثير. الثالث قال كون المبيع مالا، كون المبيع مالا. والمذهب عندنا المال إما أن يكون عينا، إما أن يكون عينا مثل الجوال السيارة ها العمارة، ويشترط فيه هذه العين يشترط فيها شرطان، الشرط الأول أن تكون فيها منفعة، أن تكون فيها منفعة ليخرج إيش ما لا منفعة فيه كالحشرات. الشرط الثاني أن تكون مباحة، ويشترط أن تكون مباحة مطلقا في جميع الأحوال، لا تباح في حال دون حال. إذن الشرط الأول أن يكون فيه منفعة، ويشترط أن تكون هذه منفعة مباحة مطلقا، يعني لا تكون مباحة في حال دون حال، مثل الكلب مثلا، هل هو يباح في جميع الأحوال؟ لا يباح اقتناؤه إلا في ثلاثة أحوال. جلد الميتة على المذهب لا يباح استعماله إلا في اليابسات بعد دبغه ولا يطهر، هذا ليس مالا، لا يسمى مالا ولا يجوز بيعه. والشيء الثاني من المال الذي يطلق عليه مال أيضا المنفعة، المنافع، فهي أموال، ويشترط أن تكون منافع مباحة، كيمثل له بالممر في الدار أن يبيعك الممر في الدار، أو يبيعك مثلا أن يمر الماء على سطحك، أن يمر الماء على سطحك، يبيعك منفعة هذه البقعة التي يمر فيها الماء. هذا كله من الأموال التي يجوز بيعها. قال رحمه الله هذا اللي بعد إيش، كونه كون المبيع مملوكا لبائعه، كون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد، اشترط أن يكون مالكا لبائعه وقت العقد. وفائدة قوله وقت العقد يخرج إيش، بيع الفضولي، هو الذي يبيع ملك غيره. المذهب عندنا ما حكم بيع الفضولي؟ لا يصح. لماذا؟ حتى لو أذن له صاحبه أو لمن اشتري من اشتري له، ها، حتى لو أذن. لماذا؟ لأن وقت العقد ليس مالكا له لهذا المال، ولا مأذونا له أيضا، ولا مأذونا له أن يكون مملوكا لبائعه، قول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، أو مأذونا له فيه، يعني في البيع وقت العقد أيضا. والإذن من يكون من مالكه أو من الشارع، من مالكه كالوكيل أو من الشارع كولي الصغير وناظر الوقف. هناك عندنا في المذهب أشياء لا تملك ولا يجري عليه الملك، ولذلك لا يصح بيعها، نذكرها على شكل مختصر. أولا الأراضي التي فتحت عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، هذه لا يجوز، لا تملك ولا يصح بيعها، وتجوز وتصح إجارتها. هذه الأراضي التي فتحت عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، كل هذه موقوفة، لا يصح بيعها إلا إذا رأى الإمام المصلحة في بيع شيء منها. طبعا هذا في وقت عمر رضي الله عنه، أما الآن الناس يتبايعون، يعني تغير الزمن. ثانيا رباع مكة، رباع مكة وهي المنازل ودور الإقامة والحرم كله وبقاع المناسك، ميناء، عرفات، مزدلفة، هذه لا تملك ولا يصح بيعها ولا يصح إجارتها أيضا، ولا تصح إجارتها، ولا تصح إجارتها. لكن لو أرغمت على الإجارة يقولون تدفع ويكون الإثم على الآخذ. لماذا لا يصح بيعها ولا إجارتها؟ لأنها موقوفة على جميع المسلمين، موقوفة على جميع المسلمين. الأمر الثالث الوقف، الأوقاف التي نفعها باقي، الأوقاف كالمساجد والعمائر التي فيها نفع لا زال تدر النفع، فإنه لا تملك ولا يجوز بيعها. كذلك الأمر الرابع الماء العد الذي له مادة لا تنقطع، المياه هذه لا تملك التي في الأرض، حتى لو كنت تملك الأرض فإنك لا تملك الماء، والناس شركاء فيه في هذا الماء قبل حيازته، أما إذا حسته وأخرجته وضعته في خزانات فإنه حينئذ يملك، أما ما دام في البئر وفي العين وفي الأرض فإنك لا تملكه. لكن لا يجوز للناس أن يدخلوا بلا استئذان. الأمر الخامس المعادن الجارية، المعادن الجارية لا تملك كالنفط الآن والبترول، هذه لا تملك بملك الأرض، لا تملك بملك الأرض، لكنها تملك بالحيازة، تملك بالحيازة. والشرط الخامس كون المبيع مقدورا على تسليمه، كون المبيع مقدورا على تسليمه، ويستثنون من الحنابلة المغصوب يجوز بيعه لغاصبه أو لقادر على تخليصه من الغاصب. الشرط السادس كون المبيع معلوما لهما، يعني للمتعاقدين. وطرق العلم عندنا المبيع إما أن تكون برؤية، برؤيته، إما برؤية مقارنة للعقد أو قبله بيسير بحيث لا يتغير، لا يتغير من وقت الرؤية إلى زمن العقد برؤية. هذا الطريق الأول في معرفة المبيع. الأمر الثاني أن يعرف بالصفة، لكن عندنا لا يصح البيع في أشياء إلا ما صح فيها إيش؟ السلم. السلم لماذا؟ لأن السلم هو الذي يضبط الصفات. السلم لا يصح إلا في الأشياء التي تضبط صفاتها، نستطيع أن نضبط صفاتها، أما إذا لم نستطع أن نضبط صفاتها فلا يصح بيعها بالصفة أو صفة تكفي في السلم. قال رحمه الله: والسابع كون ثمن معلوما حال العقد، وكذلك يعلم الثمن إما بالرؤية، إما رؤية مقارنة للعقد أو متقدم عليه بزمن يسير أو بوصف يكفي في السلم. هل يصح أن يكون الثمن معلوما برؤية وغير معلوم القدر؟ لو أخرجتك مثلا ريالات من جيبي وقلت لك بعتك أو سأشتري منك هذه السيارة بهذه الريالات لكنك لا تعلم عددها، هل يصح يعني هذا العقد أو لا يصح؟ مثلا أتيت إلى قطيع من الغنم وقلت لك بعتك هذا القطيع من الغنم وأنت لا تعرف أصلا كم، 150 60، يصح أو لا يصح؟ ها؟ المذهب عندنا أنه يصح، أنه يصح، وأنت مفرط عندما لم تعد، أنت مفرط. إذن يصح أن تخرج الدنانير أو الدراهم أو الريالات، رزمة ريالات مثلا أو مجموعة من المئات، وتقول هذا الثمن ولا تذكر لها العدد، ما تذكر لها 100 ألف، 50 ألف، 1000 ريال، ما تذكر لها. إذا كان يريد أن يعرف العدد فهو يعد، أو إذا اشترط عليك عددا معينا أيضا يجب عليك أن تسلمه العدد. لكن هل يجوز البيع بالمشاهدة؟ المذهب عندنا يجوز، وسواء كان في الثمن أو في المبيع، كالقطيع من الغنم لا يعرف عدده، كون الثمن معلوما فلا يصح وقت العقد طبعا، فلا يصح بما ينقطع به السعر، يعني يقول لك أنا أبيعك بما يقف عليه الثمن لا يزاد عليك ما في المطلع، يعني نعرض هذه السلعة في المزاد أعلى ثمن تصل إليه يكون هو الثمن، لا يصح عند الحنابل. لماذا لا يصح؟ ها؟ إيش؟ وجهالة فعلا، لكن ما تحصلت جهالة، لا. لا، حال العقد مجهولة، حال العقد مجهولة. قال ننتظر 10 دقائق نضعها في المزايدة يتزايد عليها الناس وآخر سعر تصل إليه هو الثمن، حال انعقاد العقد الثمن كان إيش؟ مجهولا. فلا يصح بما ينقطع به السعر. ثم قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، هذه مسائل مشهورة عنده في مذهب بمسائل إيش؟ تفريق الصفقة. والصفقة في الاصطلاح هي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة، يعني في عقد واحد بثمن واحد، أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة، يعني في عقد واحد بثمن واحد. مثل إيش؟ أن يبيع مثلا حمل هذه الشاة مع هذه الشاة المشاهدة ب50 ريالا، ما يقول هذه مثلا ب20 وهذه ب30، عقد واحد بثمن واحد، ما يقسط إيش العوض عليهما. ومساء تفريق الصفقة عندنا ثلاث صور، لن نذكر إلا ما ذكر المؤلف ذكر صورتين. الصورة الأولى قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره. الصورة الثانية: أو عبده وعبد غيره، أو عبدا وحرا، أو خلا وخاما، صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. هذه أو هاتان الصورتان نقول عنهما هي أن يبيع جميع ما يملك بعضه، أن يبيع جميع ما يملك بعضه. وهذا المبيع إما أن يكون مشاعا، ما معنى المشاع؟ المشاع هو معلوم القدر مجهول العين، يعني أنت مثلا مشترك مع أخيك في أرض، لك نصف وله نصف، معلوم القدر، لكن أين هذا النصف؟ لم نحدد ما هو النصف الذي لك والنصف الذي لأخيك، هذا مشاع. أنت الآن الصورة الثانية أو الصورة هذه من تفريق الصفقة، تبيع مشاعا بينك وبين غيرك، تبيع عرض بينك وبين أخيك بلا إذنه، ما الحكم في المذهب؟ يصح في نصيبك. يعني تبيع عرض بينك وبين أخيك بخمسين ألفا، لا تقول النصف الذي لي عشرين ألف والنصف الذي لي أخي ثلاثين ألف، لا، ثمن واحد وعقد واحد. تبيع ما بينك وبين غيرك المشاع، هذا مشاع. الصورة الثالثة أن تبيع جميع ما تملك بعضه لكنه غير مشاع، غير مشترك، وذكره بقوله أو عبده وعبد غيره. تبيع سيارتك وسيارة غيرك بلا إذنه، ما الحكم؟ يصح في نصيبك بقسطها من الثمن. الإشكال في استخراج إيش؟ القسط. أو عبدا وحرا، تبيع عبدا وحرا، يصح في العبد ولا يصح في، يعني تبيع العبد والحر بمئة ألف. أو خلا وخمرا، صفقة واحدة يعني بثمن واحد في عقد واحد، صح في نصيبه، في نصيبه في المشاع بينه وبين غيره والعبد وعبده، فيما لو باع عبده وعبد غيره بلا إذنه. والخل بقسطه، عبده أيضا يعود، أيضا لو باع عبدا وحرا يصح في عبده، أما الحر لا يصح فيه. والخل بقسطه من الثمن، القسط هو النصيب والحصة كما في المطلع. كيفية استخراج القسط طبعا سيأتينا في خيار العيب، لا نريد أن نتوسع فيه هنا. والخل بقسطه، ولمشتري الخيار، مشتري الخيار إذا علم أن هذا العبد ليس لك، أو إذا علم أن هذه الأرض مشاعة بينك وبين أخيك، فإن له حينئذ الخيار إن جهل الحال كما في الإقناع. المشتري الخيار إن جهل الحال وقت العقد كما في الإقناع. ثم سيذكر ما البيوع المنهي عنها، قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء من تلزمه. هذه المسائل ستأتي كلها مبنية على قاعدة عندنا، وهي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. النهي عندنا في المذهب يتوسعون في هذه القاعدة، وهي قاعدة أصولية ولا فقهية؟ أصولية. النهي يقتضي فساد المنهي عنه. أول مسألة، ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، هذا لفظ المنتهى، ولفظ الإقناع أولى منه، لأن قال الإقناع قال بعد الشروع في ندائها، يعني يفهم، يعني قد تفهم من بعد ندائها يعني بعد أن ينتهي من النداء من الأذان كله، لكن الصحيح أن التحريم يبدأ من حين الشروع في الأذان، يبدأ التحريم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد. وبيع ولا شراء من تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، الثاني مقصود به الذي سيخطب بعده الإمام. ويستمر التحريم إلى متى؟ إلى انتهاء الخطبة أو انقضاء الصلاة؟ ها؟ إيش؟ لا، يستمر إلى انقضاء الصلاة، إلى انقضاء الصلاة. ثم قال طبعا الحنابلة خصوا النهي بالبيع فقط لأنه يكثر، أما سائر العقود قالوا تصح سائر العقود، النكاح والإجارة بعد النداء الثاني تصح، الصلح، القرض، الرهن، الضمان، هذه كلها تصح. لماذا؟ لأنها نادرة، قليل أن تقع في وقت صلاة أو في وقت أذان الجمعة الثاني. لكن هذه الصحة، يصح عقد النكاح والإجارة والصلح، لكن هذا من ناحية الحكم إيش؟ الوضعي. لكن من ناحية الحكم التكليفي، هل هذا جائز أو محرم؟ ونذكر لكم باختصارا، لا يوجد وقت، في الحقيقة أن فيه خلاف المذهب. الشيخ منصور يرى أنه جائز ومباح، يباح الإجارة، يباح القرض بعد النداء الثاني مع صحتها. أما الشيخ مرعي الكرمي في الغاية قال أنه محرم، قال أنه محرم مع صحتها، مع صحته. ثم قال ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح فتنة. هناك ضابط ذكره في الإقناع وهو أولى من هذه الأمثلة، وهي قال ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، ويدخل فيه بيع العصير لمتخذه خمرا تبيع عصير أو عنب لمن يتخذ من هذا العصير خمرا يخمره، وحتى لو كان ذمي للمشتري، حتى لو كان ذميا وإن كان يعتقد إيش حلة. وأن بعض الناس في رمضان يأتي بالأطعمة للعمال الذين في الشوارع في نهار رمضان أو في داخل البيوت مثلا، أولا هذا ممنوع، ثانيا ما يجوز حتى لو اعتقد حلة، لأن فيه إعانة على المعصية. قال ولا سلاح في فتنة، لا يجوز بيع السلاح ولا يصح أيضا في الفتنة التي تحصل بين المسلمين، لكن اشترط في هنا عدم الجواز وعدم الصحة أن يكون عالما أن الذي سيشتري أن الذي يشتري العصير يعلم أنه سيتخذه خمرا، كذلك يعلم أنه اشترى السلاح لكي يستخدمه في الفتنة. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، لا يصح ولا يجوز أن يبيع العبد المسلم للكافر الذي لا يعتق عليه. من هو العبد الذي يعتق عليك ومن هو العبد الذي لا يعتق عليك؟ ما هو الضابط في ذلك؟ إيش؟ صاحب الرحم؟ من هو صاحب الرحم؟ أنوثا يعني إناثا وذكورا ولا كيف يعني؟ أحسن قربت من جابه. نقول العبد الذي يعتق عليك هو كل امرأة لا يجوز أن تتزوجها، هي إذا كانت أنثى. وأما من الذكور هو كل ذكر لو قدر أنه أنثى لا يجوز أن تتزوجها، يعني مثل أخوك مثلا تقدر أنه أختك، هل يجوز تزوج أختك؟ إذن هذا يعتق عليك. كيف يعتق عليك؟ يعني تشتريه مباشرة يكون حرا، بمجرد شرائه يكون حرا. أبيك مثلا تشتري أبيك، بل يجب على الإنسان أن يشتري أبيه إذا كان رقيقا، وإذا اشتريته مباشرة يعتق. هذا الكافر لا يجوز أن نبيعه عبدا مسلما إلا إذا كان هذا العبد المسلم يعتق على الكافر إذا اشتراه، كان يكون أخيه مثلا عبد مسلم، نبيعه لحر لأخيه الحر الكافر، إذا اشتراه مباشرة نقول يعني أوتوماتيك من يحصل عقد تحصل الحرية. وحرم ولم يصح بيعه، هذه أيضا من المبنية على القاعدة النهي يقتضي الفساد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولم يصح بيعه على بيع أخيه. لكن محرم عندنا زمن إيش؟ الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، أما بعدهما فلا يحرم. إذن التحريم هنا مقيد بزمن خيار المجلس وخيار الشرط، أما بعدهما فلا يحرم، والنهي يقتضي الفساد. وشراؤه على شرائه كذلك، ما صورة شراؤه على شرائه؟ يحرم ولا يصح طبعا. شراؤه على شرائه ما صورتها؟ أحسن. ترى شخص يشتري بسعر معين ثم تأتي تقول للبائع أنا أشتري بأكثر، إذا كان هذا المشتري الأول سيشتري بعشرة أنا أريد شراءها بعشرين مثلا وهكذا. وسومه ما حكم العقد هنا؟ لو اشتريت على شراء أخيك هذا العقد باطل لا يصح. ثم قال وسومه على سومه، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في صحيح مسلم ولا يسوم المسلم على سوم أخيه أيضا، ما الحكم السوم على سوم أخيه؟ محرم، لكن هذا متى يحرم؟ يقولون بعد الرضا الصريح من البائع، بعد الرضا الصريح من البائع أو المشتري طبعا. ويشترط في هذا الرضا أن يكون ملفوظا. السوم فقط. يشترط أن يكون بعد الرضا، يعني ما يحرم إلا إذا صدر من البائع رضا صريح بقوله، أما إذا لم يتلفظ فلا يحرم السوم على سوم أخيك. لكن يعني رأيت شخص يسوم سلعة، هل تبيع هذه السلعة بمئة؟ فقال نعم أبيعك الآن، من عقد العقد أنت تأتي وتقول أنا أشتريها، هل تبيعها لي مثلا بمئة وعشرين؟ ما الحكم الآن في فعلك الآن؟ محرم. طيب لو حصل عقد معك أنت الآن، هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ ها؟ ها؟ ولا نسوي تصويت على الدستور ولا؟ ها؟ هل يصح؟ يعني لو أتيت إلى شخص صاحب الدكان وقلت هل تبيع هذا الجوال بمئة؟ قال نعم أبيعك. الآن من عقد العقد طبعا ما في إجابة ولا قبول. فأتى شخص أو أنت أتيت، أنا قلت أنا هل تبيعني بمئة؟ قال نعم. فأتى أحمد قال هل تبيعه 120؟ فقال نعم. ثم عقد أحمد مع البائع، هل أولا الحكم التكليفي ما حكمه؟ محرم وتأثم أنت. الحكم الوضعي، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ الحقيقة أن البيع صحيح. لماذا؟ طيب هذا البيع على بيع أخيك، أركان الشروط كلها موجودة، وهذا في نهي في الصحيحين وهذا في صحيح مسلم، ولا يسهم على سوم المسلم. أحسنت، لأن السوم هنا النهي عن السوم لم يعود إلى العقد، بينما النهي عن بيع البيع على بيع أخيك عادي نفس العقد، العقد محرم، النهي توجه إلى العقد فيبطل العقد، أما السوم توجه النهي إلى أمر خارج عن العقد فلا يبطل العقد مع صحته، يحرم السوم لكن لا يبطل العقد. وهذه من الأمثلة على هذه القاعدة، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد. ثم قال فصل، والشروط في البيع، السلام عليك، فصل والشروط في البيع ضربان، صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. فصل في بيان الشروط في البيع. الفرق بين الشرط أو الشروط في البيع وشروط البيع، ما الفرق؟ فرق واضح، ها؟ ما هو؟ أحسنت. شروط البيع هي الشروط التي من الشارع نفسه، سبعة شروط، أما الشروط في البيع فهي من العاقدين. والشروط عندنا في المذهب تنقسم إلى قسمين، شروط صحيحة وشروط فاسدة. والشروط الصحيحة أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، والفاسدة أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وانتبهوا لهذه الشروط، يعني سنفصل فيها أيضا، نحاول أن يكون بشكل مختلف لأنها مهمة جدا. قال والشروط في البيع ضربا. أولا الاعتداد أو الاعتبار بالشرط عندنا في المذهب هنا هو أن يكون الشرط مع العقد، يكون صادرا مع العقد أو في زمن الخيارين، لا يصح أن يكون شرطا قبل العقد، بخلاف النكاح. النكاح لو اتفقوا أو اشترطوا شروطا قبل العقد فإنها ملزمة، فإنها ملزمة. نريد مثلا زواج، نريد شقة مثلا، نريد إكمال الدراسة قبل أن يحصل العقد، هذه كلها شروط ملزمة، كتبت أو لم تكتب هذه شروط ملزمة. هنا لا، لو اشترط مثلا أن السيارة لم تمشي إلا يعني 50 كيلو فقط، أشتري منك السيارة وأشترط أن لا تكون سيارة مشت أكثر من 50 كيلو، ثم بعد بكرة أشتري منك السيارة، هل أنت ملزم بهذا الشرط؟ غير يعني لست ملزما، لو أن تكون في العقد أو في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط، وسيأتينا خيار المجلس وخيار الشرط. صحيح، وهي تنقسم، الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لم يذكره مؤلف وكالزاد طبعا، القسم الأول هو ما يقتضيه البيع، يعني ما يطلبه البيع بحكم الشرع، يعني أن الشارع وضع هذه الأشياء في عقد البيع وطلبها، مثل أن يشترط مثلا التقابض، أشترط عليك أن تقبضني السلعة، هذا أصلا هذا من مقتضيات البيع، الشارع وضعها أصلا، أو أشترط عليك أن إذا أخذت الثمن أتصرف فيه كما شئت، هذا مقتضيات أصلا. فإذا كثير من العلماء لا يذكر هذا الشرط. هذا الشرط الأول، ما يقتضيه البيع، يعني ما يطلبه البيع بحكم الشرط كما قال الشيخ منصور رحمه الله. النوع الثاني من الشروط الصحيحة الشروط التي هي مصلحة العاقد، وهي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول اشتراط صفة في الثمن، اشتراط صفة في إيش؟ في الثمن. ذكرها المؤلف بقوله كشرط رهن، اشترط البائع على المشتري إذا كان الثمن مؤجل اشترط عليه أن يكون هناك رهن، أعطني رهن لهذا الثمن المؤجل، أو يشترط إيش؟ ضامن، يقول اشترط عليك أن تأتي بضامن، بعتك ب50,000 ريال مؤجلة لكن بشرط أن تأتينا بضامن، ما حكم هذا الشرط؟ صحيح، هذا الشرط صحيح، هذا اشتراط صفة في الثمن. الثاني من ما كان مصلحة العقد أو العاقد هو اشتراط صفة في المبيع، تشترط أن المبيع مثلا العبد أن يكون إيش؟ كاتبا مثلا. أو يكون مثلا صانعا وهكذا. هذه شروط صحيحة، شروط إيش؟ صحيحة. إذن النوع الثاني من القسم الصحيح هو ما كان من مصلحة العاقد، وتحته نوعان. النوع الأول اشتراط صفة في الثمن هو الذي ذكر المؤلف فقط، ذكر أمثلة له. النوع الثاني هو اشتراط صفة في المبيع. النوع الثالث من الشروط ذكره المؤلف رحمه الله، قال وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع أيضا، أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع، أو يشترط المشتري نفع بائع في المبيع. قال وشرط بائع نفعا معلوما في المبيع، يشترط أن يكون في المبيع، لو اشترط نفعا معلوما في غير المبيع لا يصح العقد، يكون الشرط فاسد ويفسد العقد. يقول وشرط بائع نفع معلوم المبيع كسكن الدار شهرا، اشترط عليك البائع أن يسكن الدار لمدة شهر، ما حكم هذا الشرط؟ شرط صحيح. قال ومشتر نفع بائع أيضا في مبيع كحمل حطب أو تكسيره. أما لو اشترط المشتري نفع البائع في غير مبيع، قال اشتريت منك هذا الحطب واشترط عليك أن توصلني إلى البيت، هو اشترط نفع بائع في غير مبيع، في غير إيش؟ مبيع. لابد أن يكون نفع بائع في المبيع. ومشتري نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره، انتبه، أو ما قال وتكسيره، لأن يعني عندهم لو جمع بين شرطين بطل البيع هنا في هذا الشرط الثالث فقط، لو جمع بين شرطين بطل البيع، كحمل حطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله. اشتريت منك هذا الثوب واشترط عليك خياطته أو تفصيله، لكن لو اشترط عليه خياطته وتفصيله كما هو الواقع الآن ما حكم العقد، ها؟ ما يصح. والدليل على ذلك حديث عمرو شعيب، طبعا قال المؤلف أولا وإن جمع بين شرطين في هذا النوع الثالث فقط من الشروط الصحيحة بطل البيع، لحديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، رواه أبو داود والترمذي. أما الضرب النوع الأول والثاني من الشروط الصحيحة هذه يصح أن يشترط فيها ولو 100 شرط، ولو 100 شرط، لكن النوع الثالث من الشروط الصحيحة يشترط أن يكون شرطا واحدا. الضرب الثاني من الفاسد، والفاسد باختصار 3 أنواع، نوعان يعودان على أصل العقد بالإبطال، يبطلون البيع، ونوع واحد هو فاسد في نفسه ولكن لا يبطل البيع. قال وفاسد يبطله، وفاسد يبطله، هذا الشرط الأول من الشروط الفاسدة، يبطل البيع من أصل ما ينعقد أصل البيع، كشرط عقد آخر من قرض أو غيره، أبيعك بشرط أن تقرضني 50 ريالا مثلا، ما الحكم؟ أبيعك بشرط أن تؤجرني سيارتك، بعتك هذه العمارة بشرط تؤجرني أرضك، اشتراط عقد في عقد. لكن لو جمع بين عقدين بدون شرط، بعتك وأجرتك، يصح، لكن مع الاشتراط ما يصح مع الاشتراط لا يصح. وهو المراد في الحديث ونرى الرسول نهى عن بيعتين في بيعة, يحملون النهي هنا على هذه الصورة بخلاف ابن القيم رحمه الله كان يحملها على بيع العينة, لكن المذهب هنا يحملونها على هذه الصورة, اشتراط عقد في عقد, اشتراط عقد في عقد. النوع الثاني قال أو ما يعلق البيع. النوع الثاني هو أن يشترط البائع شرطا يعلق البيع عليه, شرطا تعليق البيع على شرط مستقبل عندنا في المذهب ما يصح. لماذا؟ لأن الأصل في العقود البيوع أنها تكون منجزة حاضرة, لا يصح تعليقها على شرط مستقبل. بعتك إذا جاء رمضان هذا لا يصح. قال أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا, بعتك إذا جئتني مثلا بسيارة أو بأمر آخر, أو رضي زيد بعتك إذا رضي زيد, إذا رضي زيد بعتك, هذا تعليق البيع على شرط مستقبل لا يصح. إلا أنهم يستثنون في التعليق هنا مسألتين. المسألة الأولى هي إذا علقه على المشيئة, يقول بعتك إن شاء الله فالبيع ما حكمه؟ صحيح. والمسألة الثانية ما هي؟ بيع العربون بتحريك الراء وبفتحها, بيع العربون, بيع العربون هو المذهب عندنا يصح. والبيع العربون هو دفع بعض ثمن أو أجرة ويقول إن أخذته أو جئت بالباقي وإلا فهو لك, مثل العربون الموجود الآن في الوقت الحاضر, أن تدفع جزء من الثمن على أنك إن أخذته في يوم غد أو بعد أسبوع وإلا فهو ما دفعته يكون للبائع, أو إذا أتيت وأتممت البيع ها يكون جزء من إيش؟ الثمن, جزء من الثمن. النوع الثالث الفاسد الذي غير مفسد للعقد. قال وفاسد لا يبطله, وهو الشرط الذي ينافي مقتضى البيع, كشرط ألا خسارة عليه, أشتري منك هذه السلعة لكن بشرط ألا أخسر فيها إذا أردت بيعها, أو أنه متى نفق المبيع يعني راجع وأخذوه الناس ها واشتروه وإلا رددته عليك ونحو ذلك, أو يشترط عليه ألا يقفه أو لا يبيعه أو لا يهبه, ما حكم هذه الشروط؟ ها فاسدة. وهل يجوز الإقدام على العقد بمثل هذه الشروط؟ يعني يقول لك أنا أبيعك الآن الخروف هذه لكن بشرط ألا تذبحه, تقول لا إن شاء الله ها, هو يعطيك إياه ويقبض الثمن ثم تذبحه أمامه, ما الحكم؟ ما الدليل على ذلك؟ أحسنت, حديث بريرة لما اشترطوا أن يكون الولاء لهم قال اشتريها واشترطي له الولاء, يعني قولي أن الولاء لكم, إذا عتقت بريرة يكون الولاء لهؤلاء أهلها مع أنهم لم يدفعوا الثمن, الذي دفع الثمن من؟ عائشة رضي الله عنها, فالولاء يكون لها, قال اشتريها واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فهذا يعني يعني لو اشترط عليك مثلا الآن باع عليك كتاب واشترط عليك ألا تصوره ها, هذا في المذهب عندنا شرط باطل. أو سيدي مثل برنامج قال اشترط عليك ألا تنسخه 100 ريال أو 1000 ريال هذا برنامج متعوب عليه لا تنسخ منه, تقول إن شاء الله لن أنسخ منه وتذهب مباشرة تنسخ منه توزع. طبعا هذا هو المذهب ودليل صريح عليه. والقول الثاني طبعا أنه شرط صحيح, وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورأي أيضا شيخ الإسلام, يكون إذا كان هناك غرض صحيح للمشترط فإنه يكون شرطا ملزما, لكن المذهب عندنا واضح ودليله أيضا في الصحيحين واضح. ومع ذلك يقولون الحنابلة في هذه الشروط الفاسدة, يقولون أن لمن فات غرضه ها بفساد الشرط له الخيار, في الفسخ, له أن يفسخ, وهذا شيء غريب يعني كيف شروط فاسدة ويرتبون عليها أحكام, المفروض الفاسد لا يترتب على شيء إلا شيء فاسد, ومع ذلك يقولون لمن فات غرضه بفساد الشرط ولو كان عالما أن الشرط فاسدا فإن له الخيار. والآن نمثل مثلا بالإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك الإشكال فيه أنهم يشترطون أن يكون التأمين على من؟ على المستأجر، بينما الفقهاء يقولون أن هذه العين مستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط هم يقولون التأمين عليك، واللي هو إيش؟ الضمان. الضمان اللي هو التأمين هذا التجاري، فيأخذون منك مبلغ من المال. هل يجوز الإقدام على هذا العقد أو لا يجوز بهذا الشرط؟ طبعا هذا شرط ملزم عندهم، يعني تفكر أنك يعني تقول ما في مشكلة وتتخلف، لا مستحيل. يعني ستدفع 6,000 مثلا تأمين سنتين، يعني هم يشترطون أن لو صار حادثة سمح الله أنت الذي تصلحها، بينما المذهب وقول الجمهور أن العين المستأجرة هي أمانة في عند المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. فهل يجوز الإقدام على عقد مثل هذا؟ هل يجوز الدخول فيه أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ ولا نتوقف إلى باب الإيجار إن شاء الله بعد الإجازة. طيب نتوقف فيه، نتوقف لأن إلى الآن لم نجزم فيه بشيء. قال رحمه الله: ومتى نفق المبيع إلا رده، وإن باع وشرط. إذن عرفنا الشروط، هذه شروط مهمة جدا، حاول أنك تتفهمها يعني بتأني، وهي شروط 6، 3 صحيحة و3 فاسدة، وضربنا لها أمثلة ووضعنا لها ضوابط أيضا. قال: وإن باع وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول، يعني بعتك هذه السيارة وأشترط عليك أنك تبرئني من كل عيب مجهول يعني أجهلها أنا في هذه السيارة. المذهب عندنا أنه لا يبرأ، أنه لا يبرأ. يعني يجب عليك إذا أردت أن تبيع سيارة وتعرف العيوب التي فيها تقول فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، هذا هو الواجب، أن تبين للمشتري العيوب. وهذا طبعا شيء يعني ثقيل على النفس، لأنك لو بينت العيوب لن يقدم أصلا أحد على إيش؟ الشراء منك، أو سيقدم الناس يعني القلائل من الناس الذين يقدمون على الشراء. ومع ذلك يجب على الإنسان أن يبين أن هذه السيارة يعني فيها العيوب الفلانية. يقولون: ويسمى البائع العيب للمشتري أو أبرأه بعد العقد من العيب أو من كل عيب فإنه يبرأ ولو لم يوقفه على هذا العيب. فصل والخيار، يعني لعلنا نتوقف هنا، ولا ما رأيك يا شيخ أحمد؟ الخيار مشكلة، هذا مصيب الخيار. انت كم صفحة هنا؟ 5 اليوم؟ والله الإشكالنا بعد الإجازة سيكون الليل أقصر من الآن. المشكلة الخيار، يعني الشروط البيع والشروط هذه هي اللي عليها المرتكز للمعاملات كلها، فالاستعجال فيها وخاصة إذا صار الإنسان متململ من بعض المسائل، يعني الخيار فيه يعني. ما رأيكم؟ ها؟ إيش؟ نؤجل؟ أفضل أفضل، هذا لو يعني يكون الذهن صافي فعلا غير متعب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما وزعت اليوم أسئلة ولا ما لها داعي يعني؟ وزعوا ما شفنا أحد. أحسن الله إليك يا شيخ. البيع على بيع الأخ يا شيخ، حدد المذهب في الخيارين المجلس والشرط، حتى لو كان بعد أليس العلة واحدة يا شيخ، العداوة والبغضاء؟ لا طبعا، هو إذا كان بعد خيار الشرط، بعد خيار مجلس خيار الشرط، يقولون أن المشتري لا يستطيع أن يفسخ، فإن البيع في حقه لازم. وطبعا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول حتى بعد زمن خيارين فإنه محرم لما يسببه من العداوة. فعلا العداوة لم تزل موجودة، لكنه ومع ذلك لا يستطيع أن يفسخ البيع. نعم. المخذل، من هو المخذل يا شيخ لو أعدته؟ احنا ذكرنا المخذل هو من؟ هو الذي يعني يحدث بقوة الكفار. نعم. المرجف يفند غيره، نعم، يكسل غيره عن القتال. ما يقال يا شيخ هو الذي ينفر بدل يفند؟ يدخل فيها أيضا، يدخل فيه منفرون عن الجهاد، وما أكثرهم اليوم. نعم. ولا يتطوع يا شيخ؟ نعم. به من أحد أبويه؟ من أحد أبويه يعني أن يتطوع بالجهاد الذي هو سنة. فرض الكفاية. فرض الكفاية نتوقف فيه، وقد أتانا سؤال آخر من قبل لكن ما نجزم فيه بشيء. فلا يصح بما ينقطع به السعر، يدخل فيه الحراج الآن يا شيخ؟ أي يعني مثلا إذا الحراج طبعا جائز، يعني نسينا أن نستثني من تحريم البيع على بيع أخيك هو ما يحصل في المزايدة، هذا ليس محرما، تعرض السلعة ويتزايد الناس عليها، يسوم هذا بمئة ثم يأتي الآخر بمئة وخمسين وهكذا، هذا ليس محرما، ليس محرما، وهو سوم طبعا، وأيضا ليس سوما محرما. والمراد أن يعني تعرض السلعة في المزايدة وينادى عليها وأعلى سعر تصل إليه يكون هو السعر، فلا يصح. لماذا؟ لأنه حين العقد كان السعر مجهولا، حين العقد كان السعر مجهولا. على المذهب ما يصح في الحراج هذا؟ لا، الحراج يصح الآن، الحراج يصح ما في مشكلة، ولا محرم أيضا وليس محرما، لكن مقصود يعني أنا بعتك يا أحمد هذه السيارة أو هذا الكوب بالسعر الذي يعني يتزايد عليه الناس، وثم نعرض السلع عند الناس، هذه محرمة ولا يصح العقد. لكن حكم يعني عرض السلع عند الناس مثل ما يحصل في الأسواق الآن ويتزايد الناس عليه، هذا كله من الأشياء المباحة. يعني لعله يمكن ليس عقدا، يعني إذا كان وعد يعني يمكن وعده، أشوف أنا أعلى سعر مثلا يصل إليه، تصل إلى المزايدة، وإذا عجبني يمكنني أبيعك. إذا لم يحصل عقد، إذا لم يحصل عقد هذا ما في مشكلة، لكن إذا حصل عقد بعتك بالسعر الذي يقف عليه أو بما ينقطع به السعر الذي يكون في المزايدة، هذا الآن انعقد العقد. لكن أما الذي يحصل لعله، أنا ما أدري اللي في الإنترنت بالضبط، لكن إذا كان وعد فقط سنعرض السلعة وإذا وصل سعر معين أنا سأبيعك يمكن أو سأبيعك به، هذا وعد، والوعود هذه حكم الوفاء بالوعد طبعا عندنا المذهب أنه مستحب وليس بواجب. نعم. نعم لورا. يقول السائل لماذا يخير الإمام في الأسير الحربي؟ كيف لماذا يخير؟ ذكرنا بين أربعة أمور، إما القتل أو الأسر أو يفديه يعني يمن عليه بلا مقابل يطلق صراحة، وإما أن يمن عليه بإيش؟ بفداء، يطلق صراحة بفداء مقابل. يعني إذا أسلم بعد الأسر ما الحكم؟ يقولون يسقط فقط القتل ويخير الإمام بين بقية الأمور. يقول أي شرط من شروط البيع السبعة اختل في الشرط الفاسد أن يعلق البيع؟ أي شرط من شروط البيع السبعة اختل في الشرط الفاسد أن يعلق البيع؟ هذه ما يحتاج يعني يختل منها أحد الشروط السبعة، يعني حين يختل الركن غير موجود مثلا، ما تكون هناك صيغة وليست هي موجودة في الشروط السبعة، فهذه شروط فاسدة. وفي الحقيقة أني بحث عن دليل المذهب في يعني بل هو رأي الجمهور يعني أن تكون العقود منجزة لا يجوز أن تكون معلقة على شرط مستقبل، ما وجدت يعني مع أن يعني الشيخ ابن عثيمين والشيخ السعدي يرجحون إيش اللي هو جواز تعليق البيع على شرط مستقبل، يقول بأن يستدعون ذلك بالولاية، إذا قتل في مؤتة، إذا قتل فلان فالأمير فلان في غزوة مؤتة، يقول إذا جاز التعليق في الولايات العظمى وتنعقد الولاية والأمارة في مثل هذه الأحوال فالبيع من باب أولى، من باب أولى. لكن المذهب عندنا أنه لا يصح. السؤال الثاني أكثر، ما معنى قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أكثر ما في الإقناع ومنتهى مخالف لما عليه الإمام أحمد؟ والله هذه مقولة يعني رحمه الله، طبعا الشيخ إمام ويعني معظم عندنا وهو إمام الدعوة، لكن هذا يعني فيه ما فيه، يعني مخالف لما عليه الإمام أحمد. يعني هذه شبهة الآن منتشرة عند الناس أن المذهب عند المتأخرين أولا خالف مذهب المتوسطين والمتقدمين، وثانيا أنه لا يوجد روايات تدل على هذا المذهب، أو هناك روايات عن الإمام أحمد مخالفة للمذهب عند المتأخرين، أو هناك روايات مفهومة خطأ عند بعض العلماء ومشى عليها العلماء المتأخرون والمتوسطون كذلك. هذه شبهة الآن ونحاول بإذن الله نفندها. هو هذه طبعا أنا قبل ليلتين كنت أقرأ في الهداية لأبي الخطاب، والهداية لأبي الخطاب متوفى عام كم؟ 510، والقاضي أبي يعلى جامع الصغير المتوفى عام كم؟ 454 في القرن الخامس يعني، وكأني أقرأ في المنتهى والإقناع والروض المربعين، يعني ما في المذهب واحد. يعني بعضهم إذا سمع المذهب عند متأخرين كأنه يختلف عن المتوسطين ومتقدمين. وعندنا حتى في هذه الشروح المختصرة دائما بعد ما تنتهي مسألة يقول نصا، نصا يعني نص عليه الإمام أحمد. وهناك كتاب عندنا شرح ينص على كل مسألة تقريبا أنها منصوصة عن الإمام أحمد أو اجتهاد من الحنابلة. ما هي الكتاب؟ ها؟ معونة أولي النهى لابن نجار، ينص على كل مسألة في المذهب أنها منصوصة عن الإمام أحمد، وكذلك انتهج مثل ذلك الفروع رحمه الله في مقدمته ذكر ذلك. وكذلك ابن نجار ذكر أن إذا قال في الأصح يقول إذا قلت في الأصح فمن الروايات، وعلى الأصح فمن الأوجه، يعني مسألة اجتهد فيها الحنابلة بناء على أصول الإمام أحمد رحمه الله. فهذه بعض الأخوة أيضا كتب فيها ولعلها سينشر قريبا. الشيخ سلطان العيد محقق الدليل الطالب، التقيت معه قبل يعني سنة تقريبا أو أقل، وكتب رد على هذه المقولة أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لما عليه الإمام أحمد. يعني فيه ما فيه صراحة، يعني هو رحمه الله بعد يعني الشيخ مختصر الإنصاف يعني وعالم كبير، لكن يعني كل يؤخذ من قوله ويرد. يقول لما السؤال الثاني إيش؟ لما عدتم لو أعدتم شروط الإجابة والقبول. نعم، شروط الإجابة والقبول ذكرنا كم شرط إحنا؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول ما هو؟ إيش؟ أن يكون القبول وفق، القبول هو اللفظ الصادر من مشتري، أن يكون القبول وفق الإجاب في القدر والنقد والحلول والتأجيل. ثانيا ألا يتشاغل العاقدان بين الإجابة والقبول بما يقطع البيع عرفا، يعني يقول بعتك ثم يتكلمون في أمر آخر ثم بعدها يقول قبلت، هذا لا يصح، لا يصح. أما إذا قال بعتك وتكلموا في نفس العقد وبما يتعلق بالعقد ثم قال قبلت فإن البيع يكون صحيح. والشرط الثالث الاتصال ولو تراخى ما دام في المجلس، لو كان خارج المجلس الإجاب صدر في مجلس والقبول صدر في مجلس آخر، فذكرنا هذا إيش العقد بالكتابة هو موجود الآن يعني بالإنترنت، هل يصح ولا يصح؟ ذكرنا أن الإقناع يقول أنه يصح. بالتليفون طيب هل يصح العقد ولا يصح؟ ها؟ يصح، ذكروها أصلا لو ناداه من بعيد وقال بعتك وقال رد عليهم قبلت النووي، والإقناع أيضا ذكرها. كل هذه مذكورة يعني. قال السؤال أيضا والله ما شاء الله هذه مذكرة هذه. يقول هل تسمى غنيمة في غير ديار الحرب؟ لا طبعا لا تسمى، لا تسمى غنيمة، لكن قد يأخذ حكم الغنيمة مثل ما يهدى لأمراء الحرب. ما يهدى لأمراء الحرب هو من الغنائم، ما يهدى لأمراء الحرب هو من الغنائم، فيجب رده إلى الغنيمة حتى يقسم. ثاني يقول إذا أخذت أرض من المسلمين ثم عادت لهم هل تعود لأصحابها أو توزع؟ لا طبعا تعود لأصحابها، لكن هل يزول ملك المسلمين عن الأرض التي يحتلها الكفار أو لا يزول؟ في الحقيقة المذهب أنه يزول، يزول ملك المسلمين، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قالوا له أين تنزل غدا أو أتنزل بدارك غدا في مكة؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع، وهل ترك لنا عقيل من رباع، يعني سول على جميع الدور واحتلها ويعني جعل ملكه عليها صحيحا. وهذه مسألة خطيرة طبعا، لأن هذه يعني أخذ من أن اليهود ما دامهم في فلسطين يعني لا يخرجون، هذه مسألة خطيرة. أيضا إذا استولى المسلمون على أراضي الكفار يزول ملكهم عنها، يزول ملكهم عنها، لكن لو أخذوا شيء الكفار ثم غنموه المسلمون، غنمه المسلمون، يجب أن يعاد إلى أصحابه. يقول هل الحكم من ذهب إيش بدون علم والديه؟ حكم من ذهب من غير رضاهم، وقد يكون طبعا هو محرم، محرم إذا لم يستأذن والديه، لكن هذا يعتمد على يعني إذا كان يعلم أنهم غير راضين عنه فإنه محرم لا شك. وهذا والله يتساهل فيه كثير من الشباب، يذهب إلى الجهاد وبدون إذن والديه. لكن ما حكم الجهاد الآن في سوريا مثلا أو العراق؟ أو هل هو فرض كفاية؟ هل هو سنة؟ هل هو فرض عين؟ لا نريد أن ندخل أو ندخل أنفسنا في مثل هذه المسائل. لكن من ذهب بدون علم والديه هذا محرم، محرم ولا يجوز. والله وفي في من يكفي الآن، بل هم أحيانا يصرحون أنهم لا يريدون من خارج سوريا، وتعرفون الذي حصل الآن، يعني حصلت مشاكل بدخول الأجانب، يعني بدخول غير السوريين في سوريا حصلت مشاكل، قتلوا القادة وصارت فتن، يعني نسأل الله أن يألف بينهم. يعني مع أن الحمد لله اجتمعت الآن، يعني اجتمعوا تقريبا على فصيل واحد يعني كلهم، لكن اجتمع يعني، لكن والله مشكلة، مشكلة الآن في سوريا مشكلة. نسأل الله أن يؤلف بينهم وينصرهم على هذا الطاغية. قال هل تدفع إلى بني هاشم المطلب حتى لو كانوا أغنى أهل الأرض؟ نعم تدفع لهم. خامسا قال هل يدخل في قول شبهة كتاب في إيش من ابتدع كتابا من عنده؟ لا كيف ابتدع كتابا من عنده؟ لا طبعا هو المجوس، ما يوجد عندنا سنين، مئات السنين المذهب عندهم اليهود نصارى مجوس، يقولون شبهة كتاب ويقولون مجوس، ما يذكرون غيرهم فلا يدخل. هل الملحد يدخل في من يقتل أو يسلم؟ نعم الملحد يدخل في من يقتل أو يسلم. بالنسبة للآن النصيريين لو استولوا مثلا على امرأة نصيرية ليست معها كتاب، هل يجوز هل يجوز تمليكها للقائد مثل ما فعل؟ ما الحكم؟ لماذا؟ ليش؟ أحسنت النصيريين عندنا في المذهب كفار، كفار مرتدون، كفار. هو رأي الشيخ تقي الدين رحمه الله، إما أن يقتلوا أو ها يسلموا يدخلوا في الإسلام، أما أن يعني يتساهل في شأنهم أبدا. قال هل طبعا نقول نحن النصيريين، لكن هل نتكلم عن السوريين؟ نقول لا، النصيري عموما يعني مثل الدرزية والنصيري كلهم في الإقناع نص عليهم أنهم كفار هؤلاء. هل أنا أخذ الجزية من امرأة إن كانت غنية؟ لا تأخذ حتى لو كانت غنية. هل حضور حفل الترفيه؟ حضور ما الترفيه أو سلامة صبي، ما أدري سلام صبي بذمي حرام؟ فعل شيء لذمي من ذكر ما حكمه كالقتل والتخويف. ذكرنا ليس الذمي، المستأمن أقل شأنا من الذمي، الذمي أعلى شأنا عندنا في بلاد المسلمين يعني، وأكثر حرمة من المستأمن. ومع ذلك المستأمن لا يجوز أن نخيفه ولا نروعه ولا قتله. بعضهم يقول يعني يكفر ولاة الأمر ويقول هؤلاء عهدهم غير صحيح. طيب يعني هل كل كافر الآن في البلد ولي الأمر هو الذي أتى به؟ شركات لأناس مسلمين استأمنوا هؤلاء 50 شخص بوذي مثلا، أو ما يجوز قتلهم والاعتداء عليهم. ثانيا حتى لو جاز قتلهم يعني ما المصالح التي ستتحقق وعندك ولي أمر الآن يحكم البلد؟ الأولى أن يوجه السلاح للكفار الصريحين، لا يوجه للمسلمين. بعضهم يذهب إلى الجهاد ويتكلم في حكام المسلمين، هؤلاء كفار وهؤلاء كفار وهؤلاء مرتدون. أفرض أن قامت لك دولة، من سيمد لك اليد يد العون يعني إذا كنت تقول أن هؤلاء مرتدين؟ من قرأ في سيرة صلاح الدين رحمه الله يرى خذلان المسلمين، حتى الخليفة العباسي خذلا، لم يكفرهم ولم يتكلم عليهم ولم يحرجهم. الآن لا، إما أن تأتي معنا في هذا البلد في العراق أو في سوريا أو أنت كافر أو أنت مخذل أو أنت كيف يعني كل واحد استطاعته. طيب هذا حاكم كيف يأتي معك في سوريا؟ هذا ولي أمر يأتي في سوريا. ثاني هو يرى المصلحة، يخاف على أيضا الدولة، يخاف على البلد. فلو نظرت في سيرة صلاح الدين مخذول من كثير من 90% من راسلهم لكي يستنصرهم على قتال الصليبيين، ما بعثوا له ولا جيش إلا جيوش يسيرة جدا، مع ذلك ما حاربهم ولا كفرهم مثل الآن. يكفرون أي واحد يرفض الفكرة التي عندهم يكفرونه، يدخلون في متاهات يعني مشكلة، والأمر خطير جدا. نسأل الله أن يسلمنا منه. يعني يكفي يا شيخ. أختم بهذا السؤال يا شيخ. حثيتم على حفظ متن في بداية الدروس، فكيف الطريقة؟ ولو ذكرت لنا تجربة، ولو اقتصر الشخص على حفظ المسائل هل ذلك يفيد؟ طبعا الأول أن يحفظ الإنسان متن، وأفضل متن أنت بالنسبة لك أو في من حضر الدورة أفضل متن يحفظ هو أخصى مختصرات، هذا أفضل متن، وهو صراحة يعني كتاب صغير وفيه بركة، ذكر مسائل ليست موجودة لا في زاد المستقنع ولا يعني غيره من المختصرات. فأفضل كتاب يحفظ الآن بالنسبة لمن حضر الدورة هو أخصى مختصرات، ولا يعني ذلك أنك إذا انتهيت من أخصى مختصرات تذهب إلى دليل الطالب ثم زاد المستقنع، هذا ليست عندنا. إحنا المنهج عندنا أنك تحفظ كتاب واحد فقط، تحفظ كتاب واحد في هذه متون 5 المعتمدة، وفي فائدة عظيمة جدا الحفظ، حتى لو أخذ منك سنوات سيأخذ منك سنة سنتين، لكن ستجد الثمرة بعد 10 سنوات، لن تجد الثمرة الآن. يعني هو من يعني مساوي الحفظ أن الثمرة قد تتأخر قليلا لكن سترسخ في ذهنك، خاصة يعني إذا كان الإنسان صغير السن. لذلك بعض العلماء كان يعني يستحب من طلبة العلم أن يكثروا أو يعني يكثروا من الحضور سماع الحديث وهو صغير. لماذا؟ كي يرسخ في ذهنه، ما يذهب أبدا. فأنت يعني في هذا السن إذا حفظت بإذن الله، حتى لو حفظته الآن سنتين وجلست معه 5-6 سنوات، يعني لا يعني أنك طول عمرك تقرأ في متن، خلاص سيكون في ذهنك بإذن الله. وأيضا إذا كنت مع الفقه يعني طول حياتك لا يحتاج مراجعة، خلاص أنت مع الفقه لا تحتاج مراجعة، أنت تراجع مع الفقه يوميا. أما طريقة الحفظ فهي طرق يعني شتى، والواحد يعني إما أن يقرأ كتاب، هناك كتب تعين على يعني تعطيك طرق في الحفظ، لكن بعد توفيق الله عز وجل هو أن يعني يختار الإنسان أي طريقة، أي منهج في الحفظ يرتاح إليه، وهذا ليست هناك طريقة معينة يعني بحيث الإنسان إذا فعلها فإنه سيحفظ بسرعة. ونسأل الله عز وجل أن ييسر. والله الحفظ مهم، حتى الأحاديث السنة لابد تحفظ متن في السنة، أما المحرر أو حتى لو بلوغ المرام تنزلا عنه شافعي رحمه الله، أو مثلا تحفظ كتب الصحيحين احفظها، يعني ما تستطيع في المستقبل تتكلم إلا بالأحاديث، لن يقبل أصلا من كلامك إلا إذا دعمته بالأحاديث من وأيضا من الآيات. فلابد الآن في هذا السن لابد يحرص إنسان الحفظ، واترك عنك يقول أنت إذا حفظت تكون نسخة ثانية مثل نسخة من الزاد تباع في الأسواق أو نسخة من البخاري، ما استفدنا منك شيء. كيف ما استفد؟ هو لم يستفد لكن أنت استفدت، يكفي يعني أنك تكرر تجلس هذا الوقت وتقضيه في طلب العلم، يكفي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.